قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يجوز شربه من العصير. نعم، وما لا يجوز. ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. العصير هو ما يعصر من العنب وغير ذلك. وقد أورد النسائي أثر ابن عباس لما سأله رجل عن العصير قال: اشربه ما دام طريا، يعني ما دام انه في أول أمره وفي أول عصره فإن شربه لا بأس به، لأنه يعني في غاية السلامة ولم يبقى مدة يحتمل أن يكون حصل له فيها تغير. قال ذلك الرجل: إني أطبخ عصيرا، إني طبخت شرابا وفي نفسي منه، إني طبخت شرابا وفي نفسي منه وفي نفسي منه. قال: هل كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. إن النار لا تحرم شيئا قد حرم، لا تحل شيئا، لا تحل، نعم، لا تحل شيئا قد حرم، نعم، لا تحل شيئا قد حرم. لما سأل هذا الرجل عن كونه طبخ ذلك الشراب وشربه بعد طبخه وفي نفسه منه شيء لأنه لا يشربه قبل أن يطبخ، فقال له: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم، يعني ما دام أنك يعني تمتنع منه وتحرمه على نفسك قبل أن تطبخه فطبخك إياه لا يغير حاله. وهذا يبين، أو هذا الأثر يبين، أن المقصود من الشيء الذي كانوا يطبخونه والذي هو الطلاء الذي يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، المقصود منه الشيء الذي لم يكن مسكرا ولم يصل إلى حد الإسكار، وإنما هو قبل الإسكار، لأن قوله هنا: إن النار لا تحل شيئا قد حرم، يعني معنى هذا أن الطبخ للشيء لا يغيره من كونه ممنوعا إلى كونه سائغا وجائزا، بل ما كان جائزا قبل الطبخ هو يكون جائزا بعد الطبخ، وما كان ممنوعا قبل الطبخ يكون ممنوعا بعد الطبخ. نعم. قال أخبرنا سويد، سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه والترمذي والنسائي، عن عبد الله هو بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي يعفور، عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي ثابت الثعلبي، عن أبي ثابت الثعلبي وهو أيمن ابن ثابت صدوق، نعم، أخرجه النسائي، صدوق أخرجه النسائي وحده، عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السندي: لا تحل شيئا، أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثه. أي نعم، أن يعني الطلاء كما قد عرفنا أنه يحل إذا يعني أنه إذا ذهب ثلثه فإنه وبقي ثلثه فإنه يستعمل، يعني وهذا رد لقول من قال إنه إذا كان يعني مسكرا أو كان في النفس منه شيء قبل الطبخ ثم طبخ فإنه لا يحل، ثم طبخ فإنه لا يحل. لكن إذا كان سائغا قبل الطبخ يكون سائغا بعد الطبخ، وإذا كان ممنوعا قبل الطبخ يكون ممنوعا بعد الطبخ، لأن النار لا تحل شيئا قد حرم. طيب أثار البارحة في الطلاء وشربه، وأن إذا ذهب الثلثان، يعني هل كان قبل ذلك محرما فبالمعالجة أو بالطبخ؟ لا لا، هو مثل ما جاء في هذا الحديث، هو مبني على أو محمول على ما جاء في هذا الحديث، على أنه يعني أنه لم يصل إلى حد الإسكان، وإذا وصل لم يصل إلى حد الإسكان قبل الطبخ. قبل الطبخ نعم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه، يعني كان هذا الكلام مثل الكلام الذي ذكره السندي في الأسفل، يعني رد لقولهم، رد لقولهم، يعني هذا الكلام إيش قوله هذا الكلام وفسر لي ثم فسر لي ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا بأنه رد، يعني معناه أنه رد لقولهم، يعني هنا لقولهم كذا لقولهم كذا، فكان المقصود رد لقولهم كذا أنه يحل الطلاء، يعني إذا ذهب ثلثاه، فيما إذا كان يعني قبل الطبخ يعني أنه قد تغير واشتد. نعم نعم فسر لي ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، لأنه رد لقولهم، بأنه رد لقولهم، فسره بأنه رد لقولهم، يعني كان فيه سقط أو شيء. إيه يعني بالتبخر. إسناد. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. السندي في الشرح يقول رد لقولهم الوضوء مما مست النار. سيأتي. قال رحمه الله تعالى الوضوء مما مست النار. نعم يعني هذا يعني هذه الترجمة يعني غير واضحة، لأنه ما جاء شيء يتعلق بالوضوء أبدا، وإنما الآثار التي فيها كلها تتعلق بالشراب وما يحل وما لا يحل. وسندي لما شرح يعني اعتبر أن هذه الترجمة، هذا الذي ذكر ترجمة، ليس ترجمة، وإنما هو تابع للحديث أو تابع للتفسير الذي قبل هذا، لأنه رد لقولهم بالطلاء ورد لقولهم بالوضوء مما مست النار، يعني ورد لقولهم بالوضوء مما مست النار، يعني أن النار لا تحرم ماء يعني كان حلالا يعني قبل أن يغلى ويطبخ لا تحرمه. نعم يعني يعني في هذا الذي جاء ترجمة هو تابع للحديث وهو داخل في التفسير لقوله لا تحل شيئا ولا تحرمه، ففيه ذكر الطلاء وفيه ذكر الوضوء مما مست النار، فالشيء الذي طبخ أو الماء الذي أغلي لا يعني يكون حرم استعماله الوضوء فيه، بل يتوضأ فيه، أقول يتوضأ فيه. وقد جاء في مسألة الوضوء من مسألة النار هذا حديث يعني سبق أن مرت وآخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار. يعني فيها أحاديث فيها الوضوء وأحاديث فيها غير الوضوء أو ترك الوضوء، ولكن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، يعني الشيء الذي طبخ إذا أكله الإنسان، فكان جاء حديث أنه يتوضأ وجاء حديث أنه لا يتوضأ، لكن أحاديث عدم الوضوء ناسخة لأحاديث الوضوء. لكن الذي معنا الآن الوضوء من ممسة النار هو تابع للتفسير الذي قبله، على اعتبار أن الماء إذا طبخ فإنه لا يحرم استعماله، يعني والوضوء منه بسبب النار، فالنار لا تحرم شيئا قد حل ولا تحل شيئا قد حرم، فهي لا تحل شيئا قد حرم فيما يتعلق بالطلاء، ولا تحرم شيئا قد حل كما في الماء الذي طبخ، فإنه بعد الطبخ يمكن أن يتوضأ به، لأن حالته بعد الطبخ كحالته قبل الطبخ. لكن أحسن الله إليك، الطلاء يعني إذا ما طبخ على الصفة المعينة يبقى حرام، يعني كما جاء لو طبخ على النصف. هو جاء يعني عن بعض السلف كما مر كون على النصف يجوز؟ نعم جاء عن بعض، بل فيه أثر مر، أقول مر يعني شيء يمنع وشيء أظن يجيز. يمر أنه أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشرب. أيوة وغيره كله على الثلثان، لا بد يطبخ على الثلثين ويبقى الثلث. لا بس ما في شيء يعني استعماله على في النصف المنصف أبد. ها ما في شيء. لا على كل فيه لأنها يعني في البخاري، يعني أظن في البخاري لأنها عند الباذق، لأنه جاب كل ما يتعلق بالطلاء والآثار التي فيه وكونه على النصف وعلى الثلثين، جاب في آثار، وابن حجر أيضا في الشرح يعني ذكر، وفيه من السلف من قال أنه يستعمل على النصف وأقل كذلك. ما أذكر. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أنه قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال اشرب العصير ما لم يزبد. ثم ورد النسائي الأثر عن سعيد المسيب اشرب العصير ما لم يزبد، يعني يقذف بالزبد، وإذا يعني اشتد وقذف بالزبد فهذه علامة اشتداده وإسكاره أو قرب إسكاره، يعني معناه هو قريب من ذاك الأثر الذي مر أنه إذا كان طريا، يعني ما وصل إلى حد كونه يزبد، يعني يطلع منه الزبد كزبد البحر. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن. عن سعيد المسيب. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي أنه قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. ثم أورد النسائي أثر عن إبراهيم النخعي قال سأله رجل عن العصير قال اشربه حتى يغلي، حتى يغلي ما لم يتغير. ما لم يتغير يعني معناها إذا إلى إلى إلى إلى حين إلى حين اشتداده ما لم يتغير، يعني معناها إن ما لم يتغير بالوصول إلى حد الإسكار. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي. عن هشام بن عائذ الأسدي وهو صدوق خرجه النسائي. صدوق خرجه النسائي وحده. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير أنه قال اشربه حتى يغلي. ثم ورد النسائي أثرا عن عطاء اشربه حتى يغلي وهو مثل أثر إبراهيم النخعي. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن عبد الملك. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحاب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أنه قال اشربه 3 أيام إلا أن يغلي. ثم أورد النسائي الأثر عن الشعبي اشربه 3 أيام إلا أن يغلي, يعني بأن يشتد ويقذف بالزبد. إذا كان قبل 3 أيام واشتد فإنه لا يشرب, وإذا لم يكن كذلك فإنه يشرب إلى 3 أيام. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من دينار ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أنه قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. أورد النسائي حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا أصحاب كرم وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع في أعنابنا, لأنهم قبل كانوا يستعملونه خمرا, ولما حرمت الخمر سألوا ماذا يصنعون في هذه الأعناب؟ قال تجعلونه زبيبا, يعني تيبسونه يصير زبيب. قال وماذا نصنع بالزبيب؟ يعني كان يستعملونه خمرا ويروج. قال وما نصنع في الزبيب؟ قال تنقعونه في الغداء في وقت الغداء وتشربونه في وقت العشاء وتنقعونه أو تنقعونه في وقت العشاء وتشربونه مع الغداء. إيش بعده؟ قلت أفلا نؤخره حتى يشتد. أفلا نؤخره حتى يشتد, يعني يبقى, يعني هذا الذي يعني في الزبيب الذي نقع هل نؤخره حتى يشتد؟ قال لا. لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان. لا تجعلوه في القلل وهي الجرار السميكة, واجعلوه في الشنان التي هي الأسقية من الجلود. والسبب في هذا كما سبق أن عرفنا أن الجرار قد يتغير الشراب الذي في داخلها ولا يتبين على سطحها, بخلاف الأسقية فإنها توكى وإذا حصل تغير في الداخل ظهر على سطح الجلد, يعني أثر التغير. فقال لا تجعله في القلل, يعني يبقى يعني مدة طويلة, ولكن اجعله في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. نعم. اللي في الشن ولا في القلل؟ الذي يبدو أنها الأخير تأخر. نعم. إذن والخل كما هو معلوم سائر, يعني الخل يعني سائر يعني حامض, لكن ما في إسكار. إذا يكون يعني فائدة جعله في الأسقية فائدتين, من ناحية أنه يظهر على الجلد ومن ناحية أنه كأنه الجلد له تأثير على المادة بالتخلف. نعم يمكن, الله أعلم. قال أخبرنا وغالب التخلل أنه يصير مع شيء يحطون مع شيء يجعله يتخلل وقد يتخلل بدون جعل شيء. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي عمرو. عن يحيى بن أبي عمرو وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الديلمي. عن عبد الله بن فيروز الديلمي وهو ثقة. نعم. ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبي فيروز صحابي أخرج له أصحاب الكتب الأربعة. قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني. أيوة. وهي شيء بالسين السيباني. السيباني أي من هو؟ هو هذا اللي مر اللي هو يحيى بن أبي عمرو السيباني. هو نفسه هو نفسه أي أيوة. هذا في التعفى ها في التعفى أي أي طيب عن السيباني. نعم. أيوة. عن ابن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. ثم أرد النسائي الحديث عن فيروز الديلمي وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس. عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس ابن النحاس. نعم. أو النحاس أبو عمير بن النحاس هكذا. عيسى بن محمد ابن إسحاق أبو عمير بن النحاس ابن النحاس بمثلتين. ابن. نعم. طيب وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ضمرة. عن ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق يهم قليلا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن السيباني عن ابن الديلمي عن أبي. عن السيباني وهو يحيى بن أبي عمر. نعم. يحيى بن أبي عمر. أيوة. عن ابن الديلمي عن أبيه. نعم. نعم ومرة ذكر ثلاثة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى الحراني قال حدثنا أبو داود الحراني. قال أخبرنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي. في كلام زايد يعني في أثناء يعني يعلى الحراني أو قال حدثنا يعلى الحراني هذه زائدة فتأتي الحراني تابع لأبو داود ثم أبو داود يقول حدثنا يعلى بن عبيد. قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان. عن أبي عبيد. أبي عبيد يحيى. يحيى بن عبيد البهراني أبو عمر. أبو عمر أبو عمر عن يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني يعني بدل أبي عثمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يوم كان يوم كان كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريق. بقي شيء لم يشرب أهريق. أرد النسائي حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم العشية ويشربه من وجبة فيشربه من الغد يشربه من الغد ومن بعد الغد ومن بعد الغد فإذا جاء مساء الثالثة وبقي شيء لم يشربوه أهريق يعني معناه أنه يعني ما يتعدى ثلاث لأنه يعني إذا وصل إلى ذلك يعني صار عرضة للإسكار، وإن كان يختلف يعني في بعض البلدان من جهة الحرارة والبرودة، يعني ليس كله على حد سواء، تختلف البلدان يعني في التأثر والتغير، يعني قد يكون يعني أكثر من ثلاث وقد يكون أقل من ثلاث، ولهذا مر في بعض الأحاديث إلى ثلاث ما لم إلا إذا اشتد، يعني لا ثلاث إلا أن يشتد، يعني إلا أن يشتد قبل الثلاث. نعم. قال أخبرنا أبو داود الحراني. أبو داود الحراني سليمان بن سيف ثقة أخرجه النسائي وحده. عن يعلى بن عبيد. عن يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مطيع. عن مطيع بن عبد الله الغزال وهو صدوق أخرجه النسائي. وهو صدوق أخرجه النسائي وحده. عن يحيى بن عبيد. عن يحيى بن عبيد أبي عمرو البهراني وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. انتهى؟ نعم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي هو صديق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس. يحيى بن أبي عمر هو يحيى بن عبيد. نعم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها دردية ولا شيئا. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينبذ له عشية ويشربه غدوة، وينبذ له غدوة ويشربه عشية، وكان يغسل الأسقية يعني بعد يعني هذا الشراب الذي فيها يغسلها، ما يبقى فيها يعني أشياء مترسبة وأشياء يعني باقية. أيوة. وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا، ولا يجعل فيها درديا وهو الحثالة هو الشيء الرديء الذي يبقى يعني في السقاء الذي هو العكر الذي سيأتي العكر. نعم. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل يعني في حلاوته. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن بسام أنه قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. ثم ورد النسائي الأثر عن أبي جعفر وهو محمد بن علي الباقر رحمه الله أنه سئل عن النبيذ فقال كان علي بن حسين له أبوه يعني ينبذ له غدوة يشربه عشية وينبذ له عشية ويشربه غدوة. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن بسام بن عبد الله الصيرفي وهو صدوق أجله النسائي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال انتبذ عشيا واشربه غدوة. ثم ورد النسائي أثر عن سفيان الثوري وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل رضي الله عنها أرسلت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. ثم ورد النسائي الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نبيذ الجر يعني ما ينبذ في الجرار فقال كان فحدثهم عن ابنه النضر أنه كان ينبذ له غدوة ويشربه عشية وينبذ له عشية ويشربه غدوة. والمقصود من ذلك أن أنس رضي الله عنه بيّن أن ذلك سائغ إذا كان بهذا الوصف وبهذه الزمن وبهذه المدة وقال ثم أخبر أن هذا يعمل في بيته لابنه النظر وليس المقصود الرواية والتحديث عن ابنه وأنه يروي عن ابنه أو يحدث عن ابنه وإنما بيان أن هذا شيء يعتقده هو ويعمل في بيته ولو كان حراما لما أقره في بيته يعني أي أنس بن مالك رضي الله عنه. فالمقصود من ذلك بيان أن أنس رضي الله عنه بيّن أن ذلك حلال وأنه يعمل في بيته. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عثمان وليس بالنهدي قال سليمان وليس بالنهدي أي المشهور يعني الذي هو إمام ومحدث أبو عثمان النهدي ولكن هذا أبو عثمان وليس بالنهدي أراد أن يبين حتى لا يظن أنه النهدي ويعني اسمه إيش قال قيل اسمه سعد وهو مقبول نعم وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. ثم ورد النسائي أثر عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل يعني النطل هو الحثالة أو الرديء يعني إذا وضع مع شيء يشتد يعني فكانوا لا يضعونه بل جاء عن بعضهم أنه كان يغسل استقاء يعني من أثر ذلك الذي يبقى فيه. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه. ثم أورد النسائي أثر سعيد المسيب أنه قال في النبيد خمره تردية، يعني أن هذا الردي الذي يكون يعني في الأسقية أو في الأواني إذا وضع مع العصير أو مع الشراب فإنه يخمره أو يصير خمرا بسببه. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب، وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. ثم أرد النسائي أثر سعيد بن المسيب أنه كان كان يقول إنما سميت الخمر لأنها تركت، إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى ذهب صفوها وبقي كدرها، يعني تغيرت إلى أن صارت خبيثة. أيوة. وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. العكر هو الذي يبقى في الأوعية والأواني، الذي هو الدردي، الذي هو الشيء الحثالة، وهذه إذا نبذ معها أو جعلت مع النبيذ فإنه يسارع لها الإسكار. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.